لا، هو جرت عادته بأن يسوق الخلاف، يذكر كلام الأكثر ثم يذكر من خالف ثم يقول الصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع. أنا جئت به للإجماع. وين يصوبها ويعتمد، لكن ما يقول لإجماع، لأن ما أتينا بها لا لترجيح القراءة ذاتها وإنما لبيان منهجه في الإجماع. يقول لإجماع القرأة في ذلك هم الأكثر وليس الكل، لكن بلغه بالتلقي قراءات ولو ما عرف المقصود. ما ليس لإثبات القراءة ولا لنفيها، إنما سقنا كلام الطبري لأجل بيان أن مذهب الطبري أن الإجماع قول الأكثر لا قول الجميع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا بالأمس أن يكون المحور في الدرس على النظم، الفرائد البهية، نظم القواعد الفقهية، ونستفيد من شرحها ونستفيد من الأشباه والنظائر للسيوطي وبالنجيم وغيرها من كتب القواعد المشابهة. ما دام الأمر في البداية وقبل أن ندخل في أول قاعدة، يعني كنتم تريدون إكمال القواعد الكلية الخمس في ما تبقى من الأيام، هذا شيء لكنه ناقص. يعني كنتم تريدون بقية الأيام في القاعدة الأولى، وإن استطعنا أن نأخذ الثانية بها ونعمة على أن يكون هذا نواة درس، نواة درس مستمر في القواعد. فالأمر إليكم، يعني إذا رتم التفصيل نفصل، رتم الإجمال نجمل. نعم، عشان ما هو إذا انتهينا قلت والله ما أخذنا إلا قاعدة أو قاعدة ونصف أو شيء من هذا، لأن الإيضاح مطلوب لطلاب العلم، وأيضا إكمال المقرر كثير من طلاب العلم يتوق إليه ويرغبه ولو كان على حساب الإفادة والتطويل. فعلى كل حال نجتهد على أن نجمع أطراف الموضوع مع الفائدة المترتبة عليه إن شاء الله تعالى. القواعد التي نظمها الأهدل في فرائده هي القواعد التي ذكرها السيوطي في أشباهه على ما تقدم بيانه بالأمس، وهي عبارة عن قواعد كلية خمس ثم قواعد أغلبية. القواعد كثيرة جدا بالمئات، والكتب المطولة في هذا الباب فصلت ووضحت القواعد وما يندرج تحتها وما يشذ عنها، فهي كثيرة جدا. وإن كان القاضي حسين من الشافعية رد القواعد إلى أربع في مذهب الشافعي إلى أربع فقط، هي اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. اليقين لا يزال بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة، أربع. لكنه ترك ما هو أهم منها، ترك ما هو أهم منها. فعلى هذا نجزم بأن هذه القواعد لا تجمع الفقه الشافعي، فلا بد من إضافة القاعدة الخامسة التي هي الأولى في الحقيقة والتي يبدأ الحديث عنها في درسنا هذا، وهي الأمور بمقاصدها، هي أهم من هذه القواعد كلها وهي أجمع القواعد. قال بعضهم في كون هذه الأربع دعائم الفقه، دعائم الفقه كله نظر، في كون هذه الأربع دعائم، دعائم الفقه كله فيه نظر، فإن غالبه لا يرجع إليها إلا بتكلف، لا يرجع إليها إلا بتكلف. وإذا سلكنا مسلك التكلف، نعم، رجحنا قول العز بن عبد السلام حينما يرجع القواعد إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. إذا أردنا أن ندخل نحشر الأبواب تحت أقل قدر من القواعد ولو كان هناك شيء من التكلف وعدم الظهور، بحيث لا يخطر على بال كثير من المتعلمين دخول هذه المسائل الفقهية في هذه القاعدة، فإننا نستطيع أن نقول أن تحصيل المصالح يجمع جميع أبواب الدين. لأن الدين عبارة عن مصالح، فنرجعه إلى شق قاعدة. لكن أهل العلم حينما يذكرون مثل هذه الأمور يذكرون ما يدخل فيها بوضوح ومن غير تكلف. ما يتكلم فيه في القاعدة الأولى من أجل تعرفون كيفية الضم الأمور بمقاصدها، يقول أهل العلم: يشترط لكل عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا شرطان: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. الإخلاص والمتابعة، بأن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى، وأن يكون على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول بعضهم: يكفي واحد، تكفي المتابعة، تكفي المتابعة، ولغيره أن يعكس. كيف تكفي المتابعة عن الإخلاص؟ نعم نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام تعبد لله جل وعلا بإخلاص، فإذا اختل هذا الشرط فلم يتحقق الشرط الثاني، وإذا تحقق الشرط الثاني دخل فيه الشرط الأول، لأن لا تتحقق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بالإخلاص. لكن هب أن العلماء قالوا مثل هذا الكلام وأطبقوا عليه وتركوا الشرط الأول رغم أهميته. متى يذكر المتعبد النية والإخلاص؟ يعني بعض الأمور لأهميته في الشارع، بعض الأمور لأهميته في الشارع ينص عليه ولو أمكن الاستغناء عنه بغيره، لأن لو لم يذكر العلماء الإخلاص في كل عبادة ويكرر في كل عبادة لعزبت النية عن ذهن المتعبد ولا أشرك في عمله وهو لا يشعر. فالنية شروط، فإذا أكد عليها في كل عبادة وفي كل مناسبة نعم تحقق هذا الشرط الهام الذي عليه المعول في قبول العبادات. منهم يقول: نعكس، يكفينا الإخلاص، يكفينا الإخلاص. كيف؟ يعني إذا نصصنا على الإخلاص نكتفي عن المتابعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا تتم متابعته إلا بالإخلاص، والعمل الذي لا إخلاص فيه لا متابعة فيه، إذن يكفي الإخلاص. وعلى كل حال لا بد من ذكرهما معا، لا بد من ذكرهما معا، لأنه أحيانا يصرح بالشيء لمجرد التوضيح. ما تعدون مثل هذا، مثل هذا الصوت الذي يخرج من الجوال، ماذا يعده الناس؟ لأنهم يتنازعون في بعض النغمات هل تدخل في ما حرم الله جل وعلا من الموسيقى أو لا تدخل، يختلفون فيها. وهل من مرد يمكن أن نرد مثل هذه الأصوات إليه مما له أصل في الشرع؟ نعم، جرس الدواب هو الفاصل، وهذا مثله أيضا، وهذا مثله مع الأسف يوجد مثل هذا من طلاب علم. يعني ننظر إلى عمال، وننظر إلى وافدين، وننظر إلى رجال أعمال، وننظر إلى ناس عاديين ونتحسر على ما يصدر من بعضهم. فإذا كان هذا من طالب علم وفي بيت من بيوت الله كان الأمر أشد. وفتوى اللجنة الدائمة بتحريم الموسيقى في نغمات الجوال منشورة ومعروفة. فإذا كانت هذه النغمة وكل إنسان على ما يدين الله به، عليه أن يتقي الله جل وعلا، فإذا كان يقارن بين هذه النغمة وبين الجرس الذي يعلق على الدواب الذي جاء النهي عن اصطحابه، جاء النهي عن اصطحاب الدابة التي يعلق عليها الجرس، فإذا كانت أشد إطرابا من جرس الدواب منعت، وإن كانت أقل فالأمر سهل. فعلى الإنسان يتقى الله جل وعلا ويقيس الأمور بعضها على بعض ويرد أعماله وتصرفاته إلى الشرع. يقول: قال بعض العلماء: لا بد من أن يجتمع في العمل ثلاثة شروط: الإخلاص، المتابعة، أصل الإيمان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني هل الأعمال التي تشترط فيها هذه الشروط أعمال عموم الناس ولا أعمال المسلمين؟ يعني الخطاب الموجه في تحقيق الملزم بتحقيق هذين الشرطين المسلمون أو غيرهم أو عموم الناس؟ نعم عموم الناس، عموم الناس. إذن الإيمان لا يصح عمل بدونه، فلا بد من تحققه، فلا يصرح به، لأن المفترض أن الكلام موجه للمسلمين، موجه للمسلمين. وعلى كل حال قد يقول قائل: إذا لماذا نقول شروط الصلاة 9؟ الإسلام والعقل والتمييز، صح ولا لا؟ وهذه الشروط تذكر بكتب العلم التي يدرسها طلاب العلم الذين هم من خواص المسلمين. كيف نقول الإسلام وهم مسلمون؟ إذن لماذا لا نشترط الإيمان لصحة العمل؟ أحيانا يصرح بالشيء إنما هو لمجرد التوضيح، وأحيانا يصرح به للاهتمام به والعناية بشأنه، وأحيانا يصرح به لأن العمل ينتفي بانتفائه. عرفنا أن القاضي حسين أرجع قواعد المذهب، مذهب الشافعي، إلى 4، وزاد بعضهم مما ينجب أن تكون أهم هذه القواعد، وهي الأمور بمقاصدها، فهي 5 قواعد. وأرجع الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد من جملتها. قال الناظم: الفقه مبني على قواعد 5 هي الأمور بالمقاصد، وبعدها اليقين لا يزال بالشك، فاستمع لما يقال وتجلب المشقة التيسيرا، ثالثها فكن بها خبيرا، رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا أو قول، في بعض النسخ قولا في بعضها قول ليس فيه غرر، خامسها العادة قل محكمة، فهذه 5 جميعا محكمة. بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. بل قال: قد يرجع كله إلى أول جزء هذه وقبل، يعني إلى أول جزء هو جلب المصالح، ولا داعي لدرء المفاسد، لأن درء المفاسد من جلب المصالح. وإذا عرفت 5 بالتجميل فهاك ذكرها على التفصيل. وإذا عرفت 5 قواعد 5 بالتجميل، يعني إجمالا، فهاك ذكرها على التفصيل. ثم أخذ فصل: ونصيب القاعدة الأولى من النظم، نصيبها 40 بيتا من النظم، 40 بيت، وشرح 40 بيت يحتاج إلى وقت. ثم فصلوا السيوطي وتبعه الناظم، قالوا: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. فهذه هي القاعدة الأولى عند السيوطي في الأشباه وتبعه الناظم، لكنها القاعدة الثانية عند ابن نجيم. ابن نجيم في الأشباه والنظائر جعل الأمور بمقاصدها الثانية، والأولى عنده، القاعدة الأولى عنده: لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. والثانية: الأمور بمقاصدها. هل هناك فرق بين القاعدتين؟ قال: القاعدة الأولى لا ثواب إلا بالنية، والثانية الأمور بمقاصدها. هل هناك من فرق بين القاعدتين، أو يمكن إدراج القاعدتين في قاعدة واحدة كما فعل السيوطي والناظم؟ وهل صنيع ابن نجيم في قسمه القاعدة إلى قاعدتين؟ لأن بعض الناس يستفيد من كتاب فائدة كبرى، ولئلا يظن به النقل الحرفي من هذا الكتاب يوجد بعض الاختلافات، يضيف بعض الإضافات، يجدد، يعني يقدم يؤخر. يعني لو قال القاعدة الأولى الأمر بمقاصده لكن ما جاب جديد، لسيما أن فيه بعض الأسطر بحروفها منقولة من أشباه السيوطي. يعني بعض الناس يصير عنده شيء من النباهة، ينقل كلام غيره ويقدم ويؤخر ويزيد وينقص ويتصرف لئلا يقال انه اخذه بحروفه من ذلك الغير. وبعضهم ينقل الصفحة والصفحتين من غير تغيير ظنا منه أن الكتاب الأصلي لن يقع بيد كثير من الناس فيمشي عليه. ولا شك أن مثل هذه التصرفات داخلة في القاعدة الأمور بمقاصدها. إننا نرى أحيانا بعض العلماء ينقل من غيره من غير عزو صفحة صفحتين ثلاث، أحيانا ينتحي الكتاب كامل ينسبه إلى نفسه. والأمور بمقاصدها، قد ينتحل الكتاب كاملا ويضيفه إلى نفسه، أو ينتحل أكثر الكتاب وينقله من غير إشارة وهو في ذلك محسن. ونعود إلى القاعدة الأمور بمقاصدها، إن كان قصده من ذلك التكثر والتشبع بما لم يعطى ونسبة هذا القول له وهو في الحقيقة لغيره فالأمور بمقاصدها، هو آثم بهذا، متشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوب يزور. وإن كان قصده ترويج الكلام إذا نسبه لنفسه، لأن من نطق به غير مقبول في بلد أو في زمن. ابن أبي العز في شرح الطحاوية جل كلامه منقول من كتب شيخ الإسلام ابن القيم، لكن ما يعزو. لماذا؟ لأنه عاش في وقت تحرق فيه كتب شيخ الإسلام ابن القيم، فكونه لا ينسب هذا الكلام هو مأجور على هذا. ونرجع إلى قاعدتنا الكلية، الأمور بمقاصدها. فكونه فتت هذه القاعدة وجعلها قاعدتين، إما أن يكون ملحظه الحديث الذي هو الأصل لهذه القاعدة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، على القاعدتين لا ثواب إلا بالنية. ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني التصرف ابن نجيم ماشي على القاعدتين، على الجملتين في الحديث أو لا؟ نعم يمشي. بعض العلماء يرى أن الحديث كما يأتي في كلام القرطبي الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى وليست مؤسسة لمعنى جديد، فهما بمعنى واحد. فعلى هذا ما يمشي كلام ابن نجيم، يمشي كلام غيره، قاعدة واحدة ولا يمكن قسمها إلى قاعدتين. أقول لعل السبب في جعل القاعدة قاعدتين مجيء حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي هو أصل هذه القاعدة، المخرج في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا نصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول القرطبي فيه، يعني الجملة الثانية من الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، يعني وهذا ما يفيده الجملة الأولى، الجملة الأولى تفيد هذا. فجنح إلى أنها مؤكدة، وقال غيره بل تفيد غير ما أفادته الأولى، غير ما أفادته الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك، لأن الجملة الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه، لا يحصل له إلا ما نواه، هو قول ابن نجيم في القاعدة الأولى لا ثواب إلا بالنية. وقال ابن دقيق العيد الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، يعني إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله وكل ما لم ينوه لم يحصل له، كل ما لم ينوه لم يحصل له. ومراده بقوله ما لم ينوه أي لا خصوصا ولا عموما. أما إذا لم ينوي شيئا مخصوصا لكن هناك نية عامة تشمله فهذا ما اختلفت فيه أنظار العلماء، ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى. يتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى. شخص صلى العصر وجلس في المسجد يذكر الله إلى أن حان وقت صلاة المغرب، وجلس وانتظر المغرب، هذا مرابط، نعم مرابط، يذكر الله بين الصلاتين إلى أن جاءت الصلاة الأخرى. لكن هل يؤجر هذا المرابط على ترك المعاصي لأنه ما فعل شيئا منها؟ يعني ما وجد من يشرب هو ما شرب، هل نقول أنت مأجور لأنك ما شربت الخمر؟ هل أنت مأجور على أنك ما ارتكبت بعض المعاصي من سرقة وزنا وغيرهما؟ نعم نعم، النية هي التي تميز مثل هذا الجلوس وهذا الترك، مثل هذا الترك. فإذا استحضر مع جلوسه وانتظار الصلاة بعد الصلاة وقراءة القرآن والذكر في هذا الوقت، استحضر مع ذلك أن لا يزل، لأنه إن خرج من المسجد ترتب عليه الالتقاء بالآخرين، ولقاء الآخرين قد يترتب عليه شيء من المعاصي، غيبة ونميمة وكلام بذي وسب وشتم، وقد يكون في طريقه نساء متبرجات فيرسل نظره إليهن. إذا استحضر أنه ليكف بصره عما في الطريق ويكف لسانه عما يدور في مجالس الناس يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. فكونه لا ينوي شيئا البتة لا يحصل له إلا ثواب ما عمله، ولا يحصل له ثواب ما تركه. فإن نوى شيئا إجماليا مثلا قال لئلا يعصي، جلس في المسجد لئلا يعصي، وكان السلف يحفظون صيامهم بالمكث في المساجد. إذا جلس لا يعصي نية مجملة، هل يثاب على الأمور التفصيلية أو يثاب بقدر هذه النية المجملة؟ والثالث نوى أنه جلس في المسجد لئلا يغتاب ولا يسرق، قد يتسر وسرق ولا ينظر نظر محرم. إذا استحضر مثل هذه الأمور أجيح عليها. ولذلك يقول ابن دقيق العيد: الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، يعني إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله، وكل ما لم ينوه لم يحصل له. يعني جلس في المسجد خوفا من غريم مثلا، خوفا من غريم، يعني هذا على قدر ما في باله وفي نيته. ومراده بقوله ما لم ينوه أي لا خصوصا لهذا الأمر، ولا عموما بأن يحفظ صيامه يحفظ جوارحه عن المعاصي، ولا عموما. أما إذا لم ينوي شيئا مخصوصا، أما إذا لم ينوي شيئا مخصوصا لكن كانت هناك نية عامة تشمله فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء. فالنية العامة تنفع والنية الخاصة أنفع، أما مع عدم النية فلا. وهذا هو منطوق الحديث. ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى. وقد يحصل غير المنوي، وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر، كمن دخل المسجد فصلى الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد، فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينويها. دخل المسجد فوجد الناس يصلون الفرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل نقول صلي ركعتين تحقيقا لهذا الأمر؟ نقول صلي ركعتين امتثالا لهذا، أو نقول ادخل مع الجماعة والتحية تدخل تبعا؟ يقول: لأن القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل. بعض الناس يأتي إلى المسجد بعد طلوع الفجر فيصلي تحية المسجد ثم يأتي براتبة الصبح. نقول يا أخي تحية المسجد ما لها داعي، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر فقط، وتحية المسجد تدخل. قوله يحصل له التحية، فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينويها. حصول التحية هل المراد به سقوط الطلب بهذا الفعل، أو المراد به الثواب المرتب على التحية؟ دخل المسجد والناس يصلون، فإذا جاء أحدكم والإمام على حاله فليصنع كما يصنع الإمام، كبر وركع وسجد مع الإمام وما صلى تحية المسجد. الآن يحصل له تحية المسجد، هل المقصود أنه يحصل له شغل البقعة الذي من أجله شرعت تحية المسجد، أو المراد به الثواب المرتب على تحية المسجد؟ نعم، شغل البقعة، ها؟ يعني إن نواها، نعم، التداخل. الآن دخل والإمام في الفريضة، أو دخل قبل صلاة الظهر ولها راتبة قبلية، أو قبل صلاة الفجر ولها راتبة قبلية فصلى الراتبة، نقول لا يطالب، تحصل له تحية المسجد، يحصل له شغل البقعة بلا شك، لكن إن نوى تحية المسجد مع الفريضة أو نوى تحية المسجد مع الراتبة يحصل له أجرها أو لا يحصل؟ يعني تداخل العبادات، مسألة التداخل، تداخل في العبادات في أوائل القواعد ابن رجب قال: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات دخلت الصغرى في الكبرى، فتدخل النافلة في الفريضة. مثل هذا لو جاء والإمام راكع فكبر للإحرام ولم يكبر للانتقال تكفي، لكن لو كبر للانتقال ولم يكبر للإحرام لم تنعقد صلاته. فمثل هذا لو نوى بصلاته تحية ركعتي الفجر مثلا أو راتبة الظهر، نوى فيها التحية والراتبة، هذا إذا قلنا أن التحية مقصودة لذاتها، إذا قلنا أن التحية مقصودة لذاتها فتحتاج إلى نية. أما إذا قلنا أنها ليست مقصودة لذاتها فتدخل في أي صلاة، لكنها لا تدخل إلا في صلاة مكونة من ركعتين. يعني لو دخل بعد صلاة العشاء وقال أوتر بواحدة تدخل فيها تحية المسجد ولا لا؟ نعم، ما تدخل حتى يصلي ركعتين، وهذا ما صلى إلا ركعة. وهكذا مش سوي؟ لا، لما انعقدت الصلاة أصلا ما دخل، من دخل والإمام راكع وأراد أن يكتفي بتكبيرة واحدة فلينوي تكبيرة الإحرام، لأنها هي ركن الصلاة وبدونها لا تنعقد الصلاة. إذا نوى تكبيرة الانتقال الركوع فإن صلاته لم تنعقد، فلا بد أن ينوي تكبيرة الإحرام وتدخل فيها تحية تكبيرة الانتقال، وإن كبرهما معا فهو الأصل. قوله يحصل له التحية، قلت يعني أنه يسقط عنه الطلب، لا ثواب التحية إلا بالنية. وقال النووي: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي، اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهرا مثلا أو عصرا. والكلام في هذا كثير، كلام في المراد بالجملتين كثير في الشروح عند أهل العلم، لكن هذا خلاصة ما يقال فيه. والداعي لمثل هذا الكلام، وإن كان ليس الكلام عن الحديث وشرح الحديث له مواضع أخرى، لكن نحتاج إلى مثل هذا الكلام للفرق بين تصرف السيوطي وتصرف ابن نجيم. الشيخ محمود حمزة مفتي دمشق اقتصر في قواعده التي أسماها الفرائد البهية في القواعد الفقهية. عندنا الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية، وكتاب محمود أفندي حمزة هذا اسمه الفرائد البهية في القواعد الفقهية، اقتصر في قواعده على أولى قاعدتي ابن نجيم، يعني اقتصر على قوله لا ثواب إلا بالنية، لا ثواب إلا بالنية، ما جاب القاعدة التي اتفقوا عليها وهي الأمور بمقاصدها، إنما قال لا ثواب إلا بنية. فابن نجيم جمع بين القاعدتين وأفرد كل واحدة بمبحث خاص بعنوان، القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، ولذا صارت الكليات عنده ست بدلا من خمس. السيوطي اقتصر على الكلام الأعم، الأمور بمقاصدها، ويشفع له كلام القرطبي في شرح الحديث وأن الثانية مؤكدة للأولى. وأما محمود حمزة هذا في اقتصر في قواعده، قال القاعدة قاعدة لا ثواب إلا بنية، ولم يورد الأمور بمقاصدها. ومعول هذا محمود حمزة معوله في قواعده على قواعد ابن نجيم، على الأشباه والنظائر ابن نجيم، لأنه حنفي مثله، فيعول عليه كثيرا ولا يخرج عنه إلا نادرا، بل يأخذ قواعده من كتب الحنفية، الأصل قواعد ابن نجيم ويضيف إليها ما وقف عليه من كتب الحنفية. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الجميع فقال في أولى قواعده: النية شرط لسائر العمل، النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة الأولى عنده، النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، فعدل عن تعبيرهم الأمور بمقاصدها إلى النية. لماذا؟ لأنها بمنطوق الحديث جاءت، بمنطوق الحديث جاءت، إنما الأعمال بالنيات، في رواية الأعمال إلا بنية، إنما الأعمال بالنية، فجاء في قاعدة الأولى بمنطوق الحديث، وأولئك عدلوا عن منطوق الحديث إلى ما هو أعم، إلى ما هو أعم، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ ابن سعدي في تقرير هذه القاعدة، يقول: هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم، هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها وتدخل في جميع أبواب العلم، فصلاح الأعمال البدنية والقلبية، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، إنما هو بالنية، وفساد هذه الأعمال بفساد النية، فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا تقرر هذا، فالأصل المعول عليه في تقرير هذه القاعدة هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي سبق ذكره: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لما قررت القاعدة إنما الأعمال بالنيات، وأردفت بما يزيد المسألة بيانا وإيضاحا، ويدخل في الباب ما لم يدخل في الجملة الأولى على ما تقدم، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. سياق مدح ولا ذم؟ مدح ولا ذم؟ سياق مدح بلا شك. الجملة الثانية: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، مدح ولا ذم؟ نعم، ذم بلا شك. قد يقول قائل: أنا بحثت عن زوجة في بلدي ما وجدت، فانتقلت إلى بلد آخر وجدت زوجة، أنا ممدوح ولا مذموم؟ أنا هاجرت، تركت بلدي إلى بلد آخر من أجل أن أتزوج، وأنا في بلدي ما رزقت، طرقت جميع أبواب الرزق ما وفقت، فهاجرت بلدي وتركت معارفي وأقاربي إلى بلد آخر، ففتح الله علي أبواب الرزق، يذم ولا ما يذم؟ كيف جاء في الحديث سياق ذم ونحن نقول هذا ما يذم؟ الأمور بمقاصد، وإنما لكل امرئ ما نوى. متى يذم مثل هذا؟ متى يذم مثل هذا؟ يذم مثل هذا إذا أظهر للناس بلسان مقاله أو بلسان حاله أو بشيء من تصرفاته وأفعاله أنه إنما هاجر لله ورسوله، يذم. ومن أوضح الأمثلة، من أوضح الأمثلة، نعم، سبب ورود حديث الظاهر، لكن يبقى أن عندنا مثال غدا الاثنين مثلا، نعم، والاثنين كما جاء سابقا مما يشرع صيامه، يستحب صيامه الاثنين، جاء الترغيب في صيام الاثنين. فلو أن شخصا بعد أو قبل غروب الشمس بربع ساعة دخل ومعه كيس فيه تمر وفيه ماء وفيه قهوة وفل الصماط بجوارنا ووضع ما معه على هذا الصماط وانتظر الأذان فقال بسم الله وأكل وما صامه، ما صام، هل يستطيع أحد أن يقول أن الأكل في المسجد حرام؟ نعم، لكن صنيعه ممدوح ولا مذموم؟ مذموم، لأنه يوحي للناس أنه صائم. لكن لو جاء الظهر مثلا وفل الصماط ووضع الغداء وتغدى بالمسجد، ما حد يلوم، الأكل في المسجد جائز ما لم يتسبب إلى تلويثه مثلا وامتهانه، ولا ما في إشكال. لو أكل الظهر ما حد يذم، لكن لما انتظر كل شوي ينظر في الساعة، فلما أذن قال بسم الله، فأظهر للناس أنه صائم، نقول مثل هذا يذم، وإلا لو أكل في غير هذا الوقت ما يذم. فلا شك أن مثل هذه الأمور لا بد من ملاحظتها، لأن الإنسان قد يحبط عمله بنفسه ولا يشعر، وقد يتحايل على نفسه، يعرف أن الرياء محرم وشرك أصغر، ويعرف أن الحديث عن النفس وإبراز بعض ما كان يعمله خفيا، يعرف أن هذا إن لم يحبط العمل أنقص ثوابه، فتجده يأتي بطرق ويلتوي، وأحيانا يذم نفسه ليمدح، يذم نفسه بما يعرف الناس عنه أنه ليس فيه، من أجل إيش؟ أن يمدح، والأمور بمقاصدها. فمداخل الشيطان وحيل الشيطان على المسلم من أجل أن يحبط العمل يأتي من هذه الأبواب. الأصل في هذه القاعدة حديث عمر، ولذا سمعنا في كلام أو سيأتي في كلام الناظم إن شاء الله تعالى، يقول الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد، أي إنما الأعمال بالنيات، وهو مروي عن الثقات. يضاف إلى ذلك جميع النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة في الإخلاص، في الإخلاص وفي إرادة وجه الله وفي ابتغاء وجه الله، كل هذه تضاف إلى الحديث لتكون أصلا لهذه القاعدة. الإخلاص يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله من مراتب النية، من مراتب النية، وهو قدر زائد على مجرد نية العمل، فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له الذي هو الإخلاص لله جل وعلا. يقول هذا هو الإخلاص، وهو يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره، أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره. ويقول السيوطي حديث عمر رضي الله عنه حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب، وأخرجه ابن الأشعث في سننه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ابن الأشعث من هو؟ أبو داود سليمان بن أشعث. والدار قطني في غرائب مالك، وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وابن عساكر في أماليه من حديث أنس رضي الله عنه، كلهم بلفظ واحد إنما الأعمال بالنيات. وعند البيهقي في سننه من حديث أنس لا عمل لمن لا نية له، في مسند الشهاب من حديثه يعني من حديث أنس نية المؤمن خير من عمله، وهو بهذا اللفظ في معجم الطبراني الكبير من حديث سهل بن سعد والنواس بن سمعان، وفي مسند الفردوس للدائلمي، وفي من حديث أبي موسى. ما يتصل بالنية باللفظ لم يثبت إلا حديث عمر، لم يثبت إلا من حديث عمر. فهذه الأحاديث التي ذكرها السيوطي من حديث علي وحديث أبي سعيد وحديث أنس وحديث أنس الثاني كلها لا تثبت، وكذلك حديث نية المؤمن خير من عمله، هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، وإن كان معناه يمكن أن يوجه إلى معنى صحيح، يمكن أن يوجه الحديث إلى معنى صحيح، نية المؤمن خير من عمله، يعني النية المجردة خير من العمل المجرد، يعني النية بدون عمل ينوي الخير هذا مأجور، لكن يعمل الخير بدون نية هذا إيش؟ مأزور، لا يؤجر. وفي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في امرأتك. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وفي السنن الأربعة من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 الجنة، وفيه وصانعه يحتسب في صنعته الأجر. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا، قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية، حديث عمر تواتر عنهم النقل في تعظيم هذا الحديث والرفع من شأنه. فقال أبو عبيد: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه. واتفق الشافعي وأحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المديني وأبو داود والدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم، ومنهم من قال ربع العلم. ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، وجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، من ذلك الإيمان، قول وعمل ونية، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان. فهذه ثلاثة من متعلقات الكسب. فالنية أحد أقسامها الثلاثة، بل هي أرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها. يعني لو أن الإنسان نطق ووعظ الناس موعظة بليغة بكى الناس منها، لكنه لم يقصد بها وجه الله جل وعلا، يؤجر عليها ولا يؤجر؟ يأثم. لو أنه صلى أبد الدهر بغير النية أثم في صلاته، ولو أنه نوى الخير وبيت النية وحدث نفسه بفعل الخير لا شك أنه يؤجر عليه، ولو لم يفعله إذا لم يتمكن منه بل منعه منه مانع وعزم على فعله ما تيسر له لا شك أنه يؤجر عليه. للحافظ أبي الحسن طاهر ابن مفوز الأندلسي يقول: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فذكر حديث النعمان في اتقاء الشبهات، وازهد فيما في أيدي الناس، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما ليس يعنيك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، واعملن بنية، حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وقال ابن مهدي أيضا: حديث النية يدخل في 30 بابا من العلم. حديث النية يدخل في 30 بابا من العلم. وقال الشافعي: يدخل في 70 بابا، يدخل في 70 باب. منهم من يقول إن هذا من باب المبالغة، يعني الحث على فهم الحديث وتطبيق الحديث من الإمام الشافعي، ندخل في 70 باب. ذكر السيوطي ما يدخل فيه من الأبواب فزادت على 70، يعني بالتفصيل عند السيوطي في الأشباه ذكر أكثر من 70 بابا يدخل فيها هذا الحديث، ليبين فساد قول من قال إن مراد الشافعي بقوله يدخل في 70 بابا من العلم المبالغة. قال: وإذا عددت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه أو ربعه. يقول: وإذا عددت مسائل هذا الباب أو هذه الأبواب، هو عدد أبواب، إذا عددت فصلت مسائل هذه الأبواب لا تقصر عن أن تكون ثلث العلم أو ربع العلم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد، أي إنما الأعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات، وهو مروي عن الثقات، أي إنما الأعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات. الحديث حديث الأعمال بالنيات لم يثبت إلا من طريق عمر بن الخطاب، فهو فرد مطلق، وعن عمر لم يثبت إلا عن علقمة بن وقاص الليثي، وعن علقمة لم يثبت إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم التيمي لم يثبت إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم عن يحيى انتشر انتشار واسع جدا حتى قيل إنه روي عنه من أكثر من 700 طريق. قوله ما هو مروي عن الثقات، لا ندخل الصحابة في هذا لأنهم ليسوا بحاجة إلى توثيق، وأما من بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى الطبقة الرابعة إلى يحيى بن سعيد لا شك أنهم ثقات، يناسب مجموعهم الجمع الثقات، لكن إذا نظرنا إلى مفرداتهم فإنه مروي عن ثقة لا عن ثقات. فقوله وهو مروي عن الثقات إنما يقصد بذلك نعم مجموع رواة الحديث، يعني سلسلة إسناد الحديث جاء بإسناد الرجال وهو ثقات، لكن لو قدر أنه يريد بذلك أنه جاء من طرق متعددة من طريق الثقات، نقول له هو في طبقاته الأربع فرد مطلق، لا يصح إلا عن هؤلاء الأربعة. ولذا انتقد من يقول في تعريف الحديث الصحيح هو الحديث الذي يرويه العدول الضابطون، العدول الضابطون مع اتصال أو ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطين، ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطين انتقد، لأنه لا يلزم أن يرويه عدول، يرويه عدل واحد يكفي، ضابط واحد يكفي، عدل ضابط يكفي، ما لا يلزم أن يروى من طرق متعددة ولا من طريق العدول الضابطين، وإنما يكفي واحد، ولذا لا يشترط التعدد في الرواية. ولذا الصواب في تعريف الصحيح أنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط يعني الواحد، وما زاد على ذلك نورا على نور، لكن لا يقال العدول الضابطين بحيث يتوهم بعض الناس أنه لا يصح إلا إذا تعدد الطرق. ولذا انتقد من قال هذا وهو النووي رحمه الله، إلا إذا كان يريد بذلك سلسلة الإسناد الذين من طريقهم وردنا هذا الخبر، ولو كان إسنادا واحدا فهم عدول ضابطون، لكن الجملة العبارة يعني لا شك أنها محتملة. وهو مروي عن الثقات. قالوا: وذا الحديث ثلث العلم، وذا الحديث يعني هذا الحديث ثلث العلم، وقيل ربعه فجل بالفهم، فجل بالفهم، وهو في 70 بابا يدخل عن الإمام الشافعي، تقدم هذا. وحديث الأعمال بالنيات شرح في ضمن شروح كتب السنة، وشرح أيضا بشروح مفردة، يعني أفرد بالشرح، ولو صنف فيه مجلدات ما هو كثير، لأنه يدخل في 70 الباب فتحتاج إلى ذكر هذه 70 الباب بالتفصيل، يعني كما صنع ابن هبيرة في حديث من يرد الله به خيرا فقهه في الدين أدخل تحته جميع أبواب الفقه، في ذكر مواضع الاتفاق والاختلاف، وطبع الكتاب في بعض وفي جزئين، أحيانا تأتي بمجلد طبعة الشام، ممكن أن تأتي بمجلد، وطبع أيضا في مجلدين. فالحديث هذا في غاية الأهمية، طالب العلم عليه أن يعنى به. النية إنما شرعت لمقاصد جليلة، شرعت لمقاصد في الشريعة في غاية الأهمية، منها تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض. الوضوء والغسل مثلا يتردد بين التنظف والتنظيف، هذا عبادة ولا عادة؟ عادة. وشرع أيضا للتبرد، وشرع أيضا لرفع الحدث الذي هو إيش؟ عبادة. كيف يتميز هذا من هذا؟ شخص دخل المغتسل فاغتسل، ليس لنا إلا أن نحكم على ظاهره. هل يستطيع إنسان أن يقول غسلك هذا لا يجزي، أو يقول يجزي وهو ما يدري عنه؟ هو يمكن غسل، اغتسل للتبرد، اغتسل للتنظف، استحم، اغتسل لرفع الحدث. هذه الأمور لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. فإن قصد بذلك التنظف ما ارتفع الحدث، إن قصد بذلك التبرد لم ارتفع الحدث، إن قصد بذلك رفع الحدث ارتفع. فالمعول في الفارق بين هذه الصور النية والقصد. الإمساك عن الأكل قد يكون للحمية، مريض قال له الطبيب لا تأكل لمدة 24 ساعة، قال له الطبيب لا تأكل لمدة 24 ساعة، هل يستطيع أن يقول الإنسان هذا صائم؟ هو ممسك، صائم بالمعنى اللغوي، لكن المدار على النية. الإمساك وعدم الأكل قد يكون للحمية، وقد يكون للتداوي أو لعدم الحاجة إليه، وقد يكون للتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فإذا صام لأن الطبيب قال له صم، الأكل يضرك، ولم يستحضر نية الصيام الشرعي، فإنه لا يستفيد شيء. إن قال الطبيب قال لا تأكل، لا تأكل لمدة 24 ساعة، وقال فرصة، ما دام أنا ممنوع من الأكل لماذا لا أنوي الصيام؟ ينفعه ولا ما ينفعه؟ ينفع، ينفع تشريك عبادة بمباح، ينفع. لأنه لما قيل له صم مقصود الطبيب بذلك أو لا تأكل، يعني لا تأكل شيئا يضرك، لماذا لم يشرب ماء في أثناء النهار؟ يعني لو كان القصد عدم الأكل، المقصود به الأكل الذي يضره، فكونه امتنع عن كل شيء حتى الماء الذي لا يضره متقربا بذلك إلى الله جل وعلا، دل على أنه ما عدل من الصيام والإمساك اللغوي إلى الشرعي إلا بنية التقرب إلى الله جل وعلا، فيؤجر على هذه النية. طيب، قال له الطبيب عليك أن تمشي في اليوم 3 كيلو، وعنده سور المقبرة 3 كيلو، وعنده رصيف في الشارع 3 كيلو، وعنده المطاف، وعنده المسعى، كلها متفاوتة. كونه يطوف على المقبرة ولو بغير نية تعظيم المقبور، لا شك أنه من باب سد الذريعة الموصلة إلى الشرك يمنع. لو مشى في الشارع على الرصيف امتثالا لقول الطبيب أنت بحاجة إلى المشي، نقول مباح، إذا قال بدلا من أمشي في الشوارع وأجوب الشوارع أذهب إلى المطاف وأطوف في كل يوم 10 أسابيع تحصل لي المطلوب وأكثر، نقول ما عدل عن الشارع إلى المطاف إلا لنية التقرب إلى الله جل وعلا والبحث عن الأجر فهو مأجور. لو قال لا المسعى أفضل، المسعى طريق مستقيم وما فيه أدنى إشكال يعين على المشي، ماذا يقال له؟ نقول إن السعي لا يشرع إلا في نسك في حج أو عمرة. يسأل كثير من الناس عن السعي فيه أجر ولا ما فيه أجر، نقول لا ما فيه أجر. لماذا؟ لأنه أفضل من المطاف المشي. يعني مع الأسف أن بعض الناس يأتي إلى مكان هذه العبادة عن المطاف بنية المشي، ولذلك تجد بعضهم مكمل رياضة، ومع الأسف إذا كان هذا بعد من النساء، قد رأينا بعض من يلبس تكميلة رياضة ترنق عليه وكنادر الجزم حق اللعب بالكرة ويجي للمطاف مثل هذا، ما أدري والله عن كونه يحصل على أجر، لا سيما إذا كان من نوع مأمور بالستر فهذا إلى الإثم أقرب. فعلى كل حال هذا يقرر لنا القاعدة الكبرى، الأمور بمقاصدها. وكل من الوضوء والغسل والصلاة والصوم ونحوها قد يكون فرضا ونذرا ونفلا، والتيمم قد يكون عن الحدث أو الجنابة وصورته واحدة، فشرعت النية لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض، كذا في الأشباه ونحوه للشيخ ابن سعدي رحمه الله. ويقول الحافظ بن رجب في شرح الأربعين: النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، ولعلنا نرجع الكلام كلام بن رجب إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.